أو آتيكم بشداب قبس لعلكم تصطلون. الله أكبر. حبيبي يا حبيبي ما شاء الله. فلما جاء أذان نودي أن بورك من في النار ومن حولها. الله الله الله الله يا صلاة النبي أحمد ما شاء الله يا أخي. وسبحان الله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين. ألما جاء ذا نودي أن بورك من في النار ومن حول ذا وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين. الله الله الله الله الله الله. وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله حكيم. تبارك الله تبارك الله الله الله الله هو العزيز الحكيم حقا. وألق عصاك. كمان كمان كمان الأمر ده كمان. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب الله أكبر الله أكبر حقا لا يخفى. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. الله الله الله الله. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الله الله الله الله. نعم غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يا رب وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله أكبر لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد قدرة فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا عيني الله إني وجدت امرأة تملكهم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يا الله يا من يسبح كل شيء لا اله الا الله. نعم وجدتها وقد